الكرم من شعب الإيمان. الكرم دين، نتدين إلى الله سبحانه وتعالى بأنك تعطي، بأنك تنفق، أنك تكون نفسك سامحة، خصوصا وإحنا ندخل على هذا الشهر الكريم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. تخيل إن إحنا هنحاسب يوم القيامة عن شعب الإيمان. كلكم يعلم أن الإيمان نزل متوسعا، يعني أول ما نزل الإيمان كان شعب بسيطة، ثم ظل الإيمان يتوسع ويتدرج حتى ختمت مفهوم الإيمان، أو حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الإيمان وشعب الإيمان لأصحابه، فقال الإيمان 70 شعبة. فينبغي علينا أن نبحث عن هذه الشعب، لأننا نفاجأ يوم القيامة أننا نحاسب على هذه الشعب. من شعب الإيمان والتي ربما نغفل عنها كثيرا الكرم. الكرم إن الإنسان ينفق مال كثير، ينفق وقت كثير بلا عوض لأجل نفع الناس بسماحة نفس، كما عرفوا الكرم هو إنفاق الكثير بسماحة نفس، إن واحد يكون جواد يعني بيعطي. وانظروا إلى هذا التعليم الذي علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم التوحيد، قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. لحد هنا الله سبحانه وتعالى بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم موقف من مواقف، الموقف ده موقف ضيوف سيدنا إبراهيم ما يعرفهمش، منكرون، مش عارف ذو مين، ناس غريبة دخلت عليه، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إيه ده؟ سيدنا إبراهيم فجأة ساب الضيوف وذبح عجلا، ذبح عجل لناس ما يعرفهمش. هذا هو الكرم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن سيدنا جبريل ينزل عشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا من بعده هذا الموقف، أن سيدنا إبراهيم ذبح عجل في سرعة، في راغة، راغة ده يعني من غير ما حد يشعر به. انطلق إبراهيم ثم جاء إلى الضيوف الذي لا يعرفهم، يعني مش ابن خالته، مش ابن عمته، مش جاره، مش أخوه، مش والده، مش صاحبه، لا لا لا، ناس ما يعرفهمش خالص. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. انظروا إلى آداب الضيافة، فقربه إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم. يعني أنت لو بقيت كريم ربنا يحبك. الله كريم يعطي بلا عوض، يعطي بلا غرض، يعطي بلا حدود، يعطي الجميع. يحب الكرم، يحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها أو سفسافها، يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى صغائر الأخلاق. الكرم من معالي الأخلاق، من المعاني العظيمة، من المعاني الجميلة، والتي اتصف بها عبر العصور جميع الصالحين والأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وخاف، زوجته عرفاه فبتقول له: لا لا لا، ما تخافش، ده انت راجل كريم، هذا الكريم لا يخزل أبدا، هذا الكريم منصور من الله. كما أن هناك صفات للخزلان، في صفات للعطاء، صفات لتولي الله سبحانه وتعالى للعبيد. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لما نزل جبريل وارتعد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على هيئته، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف. تقري الضيف، إن واحد بيكرم الضيوف وتعينه على نوائب الدهر، إغاثة الملهوف. يقولوا الكرم إذا كان في المال يسمى الجود، وإذا كان في العفو عند المقدرة وإذا كان في ترك الحق مع المقدرة يسمى العفو، وإذا كان في إظهار الشجاعة أو إظهار القوة في وقت احتياج الناس يسمى الشجاعة. الكرم جاء في القرآن بمعاني كثيرة جدا، لكن مهم قوي إن احنا نقف إن الكرم من شعب الإيمان. الكرم دين، نتدين إلى الله سبحانه وتعالى بأنك تعطي، بأنك تنفق، أنك تكون نفسك سامحة. خصوصاً إحنا يعني ندخل على هذا الشهر الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي ويعطي. جماعة الدنيا لا قيمة لها، الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا مزرعة حتى نحاسب يوم القيامة، فعلينا أن نتحلى بهذه الصفة، نحن يبقى عندنا كرم، أنك أنت تعطي، أنك أنت تبذل، تبذل من وقتك، تبذل من مالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هنا مفهوم مختلف شوية عن مفهوم أن احنا أن كرم الضياف، إنما أصلا بيقول لك اكرم جارك، يعني لما يكون عندك حاجة زيادة اعطي لجارك. مين فينا عارف أسماء جاره؟ فضلا أن هو يكرم جاره بالسؤال، بالمال، بالعطايا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هذا متعلق بالإيمان. ثم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. إنه يدي للضيف حقه، يدي للضيف جائزته. هذا الضيف أكرمك، أكرمك إن هو نزل عندك. عشان كده يقولوا أنه لم يكن مشهورا عند العرب الفنادق، يعني يقولوا إن وجود الفنادق الكثيرة في بلاد العرب هذا ليس ممدوحا. ليه؟ لأنه ينبغي على أهل الكرم أنهم يكرموا الضيفان. فقال: فليكرم ضيفه جائزته. قال: يا رسول الله، وما جائزته؟ يعني الضيف ده له حق إيه؟ فقال: يوم وليلة. يوم وليلة أنه يتكلف له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة. ثم قال: حق الضيف 3 أيام، ثم بعد ذلك يكون صدقة. أبو بكر الصديق تعلم هذا الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفق ماله كله. لما الدين احتاج أعطى أبو بكر الصديق ماله كله، وتتعجب من هذا الكرم ومن هذه السماحة. فعلها الصديق لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكرم. عثمان بن عفان حفر بئر وجهز جيشا. ايه ده؟ ايه الانفاق ده؟ ده مش واحد بينفق جزء من ماله، ده بينفق اموال كثيرة جدا. تخيل واحد جاهز جيش كله من ماله. لماذا فعل ذلك؟ لانه يريد ان يحقق هذه الشعبة من شعب الايمان. امرأة جاءت الى ام المؤمنين عائشة وقد شلت يدها، فقالت: شلت يدي يا ام المؤمنين. ام المؤمنين عائشة سألت لها: امتى؟ فين؟ قالت لها: نمت امبارح شفت رؤية فأصبحت ويدي مشلولة. فتعجبت فقالت: قصيها علي. وهذا الأثر أورده ابن رجب وهو أثر صحيح، حسنه وصححه كثير من أهل العلم. فقالت لها: احكي لي الرؤية دي، إيه اللي حصل؟ فقالت: هذه المرأة مات أبي، وكان أبي رجلا كريما منفقا لا يدخر في الخير شيئا، ثم ماتت أمي، فنمت البارحة فرأيت أبي عليه ثوبان أصفران بين يديه نهر يجري. أبويا لابس ثياب جميلة قوي وقدامه نهر بيجري. فقلت: أبي، ما هذا الذي أنت فيه؟ فقال: أكرمني الله سبحانه وتعالى وأعطاني هذا. قال لها: ده ربنا كرمني قوي، ربنا أعطاني هذا العطاء الجزيل، أعطاني نهر. فقالت: فأين أمي؟ فقال: أمك؟ أو ماتت أمك؟ قال: نعم ماتت. فقال: اذهبي فانظري إليها في ذات الشمال، روحي بص عليها الناحية التانية. فذهبت أبحث عن أمي، فإذا بأمي عريانة عليها خرقة. أمي فجأة لقيتها في منظر غريب قوي، عريانة تعبانة معها شحيمة وعليها خرقة. فقال: قالت أمي من عائشة ثم وبعدين إيه اللي حصل؟ فقلت أمي ما الذي فعل بك هذا؟ فإذا قالت وحسرتاه وعطشاه. المرأة بتقول وحسرتاه وعطشاه، عارفين ليه؟ لأنها لم تكن كريمة في الدنيا. هذه المرأة قالت هذا، قالت وإذا بين يديها نهر يجري. فقلت أمي بين يديك نهر يجري فلما لا تشربي؟ فقالت لا أستطيع، اسقيني. فقمت فسقيتها، فنادى منادي ألا شلت يد من سقى هذه المرأة، ألا شلت يد من سقى هذه المرأة؟ فأصبحت وقد شلت يدي. فقالت أمي من عائشة وعرفت الخرقة، قالت كانت أمي ممسكة. ومن عائشة تسألها بتقولها الحتة اللي كانت لبسها، الخرقة اللي كانت لبسها ديت كان شكلها ايه، انت عرفتها؟ قالت لها ايوة عرفتها، وعرفت الشحيمة بتاعت الدهن، حتة الدهن اللي كانت معاها ديت عرفتها. فقالت لها ايه قصة امك؟ قالت لها ما قصة امك؟ قالت امي كانت ممسكة وكانت لا تنفق مطلقا، ما كانتش بتكرم الضيفان، حتى كان يوما انفقت هذه الخرقة، يوم جالها سائل فانفقت هذه الخرقة، ويوم اخر جاءها سائل فاعطته هذه الشحيمة من اللحم. كان ابويا ذابح ثور، فاذا هي لم تعطي من الثور شيء حتى اعطتها هذه الشحيمة. فقالت ام من عائشة صدق الله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان يدعوان، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط ممسكا تلفا. فإياك أن تحجب عن الكرم، هذه شعبة من شعب الإيمان، إياك أن تحجب عنها بالبخل، إياك أن تحجب عنها بترك أو بخوف الفقر. فإن الله سبحانه وتعالى يخلف. وأختم بهذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي الجميع، كان صلى الله عليه وسلم يعطي الفقير والغني، كان صلى الله عليه وسلم كثير الجود، يعطي ولا ينتظر العوض إلا من الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.